الزهرة حب الزهرة حب الزهرة حب الزهرة هو اللي يطفي النار الكبرى هو اللي يطفي النار الكبرى حب الزهرة حب ما شاء الله حب الزهرة هو اللي يطفي النار الكبرى هو اللي يطفي النار الكبرى هو اللي يطفي أعلى نشفي بارك الله بك حب الزهرة حب بعد حب الزهرة هو اللي يطفي هو اللي يطفي النار الكبرى هو اللي يطفي هي هاي الزهرة نور الأروع هاي الزهرة نور الأروع فايز كلمة بيها تدرع يوم المحشر هي التشفع اي والله يوم المحشر الكلمة يتمسك بالعترة الكلمة يتمسك بالعترة حب الزهرة حب ما شاء الله ما شاء الله حب الزهرة هو اللي يطفي النار الكبرى هو اللي يطفي النار الكبرى هو اي كل من يذكرها ويتاثر الى خادم الزهراء الاستاذ زيد علي العبندي كل من يذكرها ويتاثر وينحب للظل عين اللي يتكسر لا شك باكر ما يتكدر لا شك باكر ما يتكدر نظرة رحمة زهرة نظرة بنظرة رحمة زهرة نظرة حب الزهرة حب ما شاء الله حب الزهرة هو اللي يطفي النار الكبرى هو اللي يطفي النار الكبرى هو اللي يطفي باكر لوح اليوم المحشر باكر لوح اليوم المحشر بهودة نور الزهرة يحضر تنقذ كل من يعشق حيدر تنقذ كل من يعشق ولازم أم حسين تسر ولازم أم حسين حب الزهرة يا حب الزهرة إيه ما شاء الله ما شاء الله حب الزهرة تنقذ كل مؤمن ولاها تنقذ كل مؤمن ما تنسى ما ينساها ولا ما تنسى ما ينساها لكن يا ويلي العداها لكن يا الزهرة حبه ما شاء الله حب الزهرة حب الزهرة هو اللي يطفي هو اللي يطفي حب الزهرة يا حب الزهرة لكن يا ويلي الأغضبها لكن يا ويلي الأغضبها أغضب طه وأغضب ربها أغضب طه وأغضب ربها عليك وجه النم تنتظر عليك وجه النم تنتظر يا حب الزهر خدم خدم حب الزهر حب الزهر هو اللي يطفي النار الكبرى هو اللي يطفي هو اللي يطفي هو اللي يطفي نار الكبرى هي فايز من ولاها وحبها لكن يا ويلي الأغضبها لكن يا ويلي الأغضبها لكن يا أغضب طه وأغضب ربها عليك وجها لم تنتظر عليك وجها لم تنتظر يا حب الزهرة حب الزهرة حب الزهرة هو اللي يطفي النار الكبرى هو يا ويل اللي عليها تهجم يا ويل اللي عليها تهجم واللي ينكر ضلع اللي تهشم واللي ينكر ضلع اللي تهشم ويا يدخل نار جهنم ويا يدخل خلي يتحسر وخلي يتحسر يوم الحسرة وخلي يتحسر يوم الحسرة يا حب الزهرة ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك حب الزهرة هو اللي يطفي نار الكبرى هو اللي خدم يا ويل اللي عليه الشم يا ويل اللي عليها تهجم واللي ينكر ظل عيلي تهشم وياي يدخل نار جهنم ها وياي يدخل وخلي يتحسر وخلي يتحسر يوم الحسرة وخلي يتحسر يوم الحسرة حب الزهرة All right.